عائشة رضي الله عنها زارت أخيها قالت ولو شهدت كما زرت ما غائبة فقالت لو شهدت كما زرت قال علماء هذا يدل على أن لو كانت الزيارة مشروعة لما قالت هذا الكلام لو شهدت كما زرت مرت عليها مرت عليها طريق الحج ما تقول مكة نقل إلى مكة نقل هناك هذا منها اجتهاد منها النبي صلى الله عليه وسلم ما منع السائرات يعني حديث أبي هريرة وسن من ثابت بن عباس ان رجل لعن زائرة القبور ولو زمرت القبور فاخذ علما من ذلك من زيارة القبور وانهم لا يزورونها جاءتهن فتنه وصبهن قليل قل رحمه الله هم منعنا من ذلك في وقت الفصل خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.